محمد وآله وصحبه وسلم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. يسعدنا تلقي ملاحظاتك واقتراحاتك حول هذه المادة، مع ملاحظة وجود اختلاف في النسخ المطبوعة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة النجاشي للبرمجيات، الرياض، هاتف 274-0110، صندوق البريد 361563، الرمز البريدي 111313. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد، التوحيد.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.